بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العملا، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. ترفع الإيس وتنقذ معه ما ولا وإن ولا كم؟ أربعة. هذه الحروف اللسان العربي تعمل عمل الإيس، لأنها تفيد النفس التي تفيده ليس ستفيد معنى النفس، وكذلك هذه الأحيان تفيد معنى النفس وتعمل عمل ليس. وأما عند بني تميم لا عمل، هذه الأحيان عندهم لأنها حروف يعني مصطرف ترخل عن الاسماء وترخل عن الاسماء، فلا عمل لها. ولكن الحجازيون العرب الحجازيون يعملونها، ونزل القرآن فيما العمل مثل قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف: ما هذا بشر. وقوله تبارك وتعالى في سورة المزاد: ما هن أمهاتهم. عملية تعمل عليها، واضح. وهذا هو أرجح. وأما بنو تميم من العرب قالوا لا عمل عليها، لا عمل عليها، واضح. هذا معنى قول ابن مالك: ولكن لا تعمل عند الحجازيين ما هذا إلا بصورة. الأعمال ليس أعملت، الأعمال ليس أعملت ما دون أعملت، أعملت ما النافية، الأعمال ليس أعمال ليس، أي تدخل على المبتدأ والخبر، وترفع المبتدأ اسم الله، وتنصب الخبر، كما في ليس، ولكن بشرط، لا تعمل عند الحجازيين إلا إيش؟ بشروط. أولا إيش؟ لا يتقدم خبر على اسم. اسمع، انتبه، أنت سأسكت بس، مالك ولا تقول ولا تقول. أخذناه أمس هذا الشيء. نحن اليوم في النكرات أعملت كليس لا. اليوم في النكرات أعملت كليس لا. ماذا أخذناه أمس؟ ماذا سوى هذا؟ طيب. راجع. إلا إذا كان مراجعة. لا، لأن هذا يتصل به. ماشي. يتصل به. أولا أن تكون ما هذا غير مقترنة بإن. فإن اقترنت بإن لا تعمل. نحن ما إن زيد قائم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا ينتقض نفيها بإلا، وإذا انتقض نفيها بإلا لا تعمل. نحن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل، ما هناك ما عمل محمد، هذا مبتدأ لا حد يزال من بعد الناس رسول الخبر. هذا طيب. والثالث أن يتقدم الإثم عن الخبر. فإن تقدم الخبر بطل عملها وهم غير ضف ولا جارم نجم عند البعض. ولكن عند ابن مالك هذا أطلع، لأنه قال بطلت من ذكر، قلت من ذكر أن يتقدم الإثم عن الخبر. نعم، واضح. هذا معنى قبل ابن مالك أعمال الإنس أحملة ما دون إيم مع بقى النفي وترك الجزء. أمس تبقى حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. نعم، أجاز العلماء، علماء اللغة. تبقى حرف جر أو ظرف من المعمول ما؟ معمول ما هذا؟ يا شيخ هذا إذا تقدم عن الإثم وهما الظرف وزاد ومجرور يجوز أعمالهما. نحمر ما أنت بي، ما أنت بي، ما بي أنت معنيا، ما إجازية بهذا معمول، معمول معنية وتقدمه عن الإثم وهم أنت. أنت هذا يسمونه معنية خبر وعملة ما مع ذلك. ماذا إذا تقدم معمول الخبر هذا وهو ظرف جار ومجرور على الإثم يجوز أعماله. ما أنت بما ما بأنت معنيا. أعرف هذه الجملة أنت. ما حبتك. ما نافع. ما نافع كعب العمل ليس. ما بي. نعم. بي. متعلق بمحذوف. متعلق بمحذوف. أتعب بس ما في كلام خالص. معنية لك. معنية. معمول بس. معمول ما. نعم. أنت. أنت هذا اسم ما. معنية. خبر. نعم. فعملة ما. مع أنها يس. تقدم المعمول عن العالم. وهو ظرف وجار ومجرور. وأما إذا كان غير ظرف وجاد ومجرور لا تعمل تبطل عمله. نحو ما طعامك زيد آكل. الأكل ما زيد آكل الطعام. ما زيد آكل الطعام. ما عمل. هذا معنى لأنه قيده بقوله وتبقى حرف الجنين أو ذركين كما بأنت معنيا أجاز العلماء. واما اذا كان ظرفا ومجرورا ومجرورا للمعمول هذا تجوز اعمال ما مع ذلك. رفع معطوف بلكن او ببل من بعد منصوب بمزم حيث حل. والزم رفع معطوف. الزم ايها المخاف. رفع معطوف ببل. الزم رفعه لا تنصبه. المعطوب ببل او لاقيه الزم رفعه على ايه؟ على خبر منصوب. على خبر ما هاي؟ لان ما هذا تريد ايه؟ النصر. لا بل ولكن يريد ان ايه؟ الإثبات متناقضان. ولكن إذا كان العطف بغير بل من حروف العطف وبغير لكن يجوز الرفع والنصب. ماذا أي؟ لحظة هيك، ما زيد قائما بل قاعد ولا قاعدا ولا قاعدا بل قاعد. ليش دخل بلا قاعد؟ هذا العطف بغير أدب لا تكلم ولا تقل شيء تقل لا تغني قلنا ولا بل ولكن ليش دخل هنا حتى ولا تقول لا قاعد ولا فعل ولا ولا ويقول لك النفي بغير بل ولا النفي بغير بل ولكن الشيخ نحن نقرر على بل ولكن ليش دخلنا دخل وقت تبغي تغني قلنا لا عدل مع نفسك علم يعني أدب ها بغلق نحن نقول لا إذا كان العطف جل لكن ها واضح واجب وليمة وليمة واجب الرفع هيا هاتا لا أوس ولا تعرف كمان حول الله ها أيوة يا شيخ لازم الأدب نعم يا شيخ العطف هذا إذا كان العطف على اسم على خبرهما يبدل في اللسان العربي ولكن ها بطل عملنا نعم ما في إلا ليقولنا وأما إذا كان بغيرهما من حروف العطف يجوز الرفع ويجوز النصب ولذلك خص ابن مالك لكن ما بيقبل ولما العلة في ذلك أن بل ولكن في اللسان العربي هذان الحرفان في الإثبات وما لا تعمل فيه انتقد النفع هذا السبب. وأما إذا كان العطف بغير بل ولكن ها يجوز الرفع ولا يجوز ما يجوز الجر كمان ايش الجر؟ الجر هذا إذا كان الخبر هذا مجهورا بالباس دائما يجوز الرفع ولا العطف أنا أتلخم يا شيخ نعم قال دخل توهم دخول الباء على خبر ما يا شيخ كل ده كان بيتخلي هذا نحن نقدر هذا يجوز النصب والرفع ما زيد بقائم يجوز أن تقول ولا قائد ولا قاعدة واضح يجوز هذا لا قاعدة ليش ولا قاعدة ليش وجهه نعم ليش وجهه ولا قاعدة نعم خبر لمبتدأ محذوف طيب ما هو عطف هذا إذا كان المبتدأ محذوف نحن نقول عن العطف عطف جمل نعم انتبه العطف هذا إذا كان بل لأن بل ولكن في لسان العربي يفيدني يفيدني يعني الإثبات وما تفيد النفس هكذا. وإذا كان العطف بل ولكن لازم الرفع. وأما إذا كان بغير بل ولكن حروف العطف لا يلزم لا يلزم الرفع. يجوز ولا قاعدا ولا قاعدا. هذا معنى تطبيق المالي. ورفع معطوف ولكن أو بل من بعد منصوب بملزم حيث عنه حيث جاء. تقول ما زيد ما زيد ما زيد قائما ولا قاعد ولا قاعد ولا قاعد نسعى ايوه ولا قاعد نزل شيخ الخبر مبتدا ولا هو قاعد، هو قاعد ولا هو قاعد. بس نجمع على الجملة هذه، عطف جملة على الجملة. وين الجملة؟ الجملة اللي هو ما هو اسمها وخبرها. ما خبره ما منصوب، تعطف عليه مرفوع. مع جملة على جملة، ما عطفت الخبر الاسم على لا لا، وكذلك هذا أصله، أصله كذلك. أجيب الجملة معطوفة لا، الجملة معطوفة لازم تكون أن يتفق، أن يتفق، أن يتفق الجملة تاني. يعني تبغى المبتدأ، نعم، المبتدأ مرفوع والخبر منصوب. نعم، لأن هذا لا أقول لي أنا ما أعرف. لا ما أعرف كنت أحسن لك أن تقول لا يا عم، وهذا يجوز. ليه؟ يكون من عطف الجمل، لأن الخبر هذا أطله رفع، لأن أطله خبر مبتدا ودخل عليه ناسخا، ويجوز هذا. ها؟ يجوز أن تقول ما زيد بقائمه، ولا قاعد، ولا قاعدا، ولا قاعد كل. طيب عرفنا على النصب والرفع، لكن على الجر. ها؟ على الجر. قائد. لا قائد. على اللف. بعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. ها؟ خبر ما منصوب والمعطوف عليه مجرور. مجرور ولا يجوز هذا؟ يجوز. بس ما زيد بقائم. لا ما زيد قائما. أوه. لا ما لا. ولا قاعد. لا لازم تكبر، انما ما زيد بقائم ولا قاعد ولا قاعدا ولا قاعد كله. لو ما دخلت الباشق على خبر ما الاولى ما يكون عطف على التوهم انك بدات خبر. لا لا لا عطف، ما هو هذا اللي جنبك، هذا ما يفهم، ما هو في هذا الحال. اظن ان هذا العطف على التوهم مطلق مقيد باسوء. أنت توصل قواعد العربية حتى تكمل. أمس رفع. لسه. أمس. وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. جر الخبر بعد ما وليس جر البل خبر. وجر الباء والخبر. جر الباء الزائدة الخبر بعد ما. ما الحجادية وكذلك التميمية. جر الباء هذا ما هو مختص بالحجادية، وليس وبعد لي، وهذا كثير في القرآن. وما الله بغافل عما تعملون وما ربك بظلام العبيد. وبعد ليس، أليس الله بأحكم الحاكم، أليس الله بعزيز ذو انتقام. بعد ما عليك الله بعزيز ذي انتقام، ما صحيح؟ وما ربك بظلام للعبيد. ونفي قال وبعد لا، لا التي تعمل عمل ليس، وكان المنفية قد يوسع هذا قليل. وأما بعد ما وبعد لا ليس هذا كثير. وأما بعد إيش؟ لا النافية. وبعد إيش؟ وبعد كان المنفية هذا قليل. ماذا؟ ما جاء لا في الشعر جاء. مثال لها هذا قليل، ولذلك قال لك وبعد لا ونفي كان قليل. التقليد مثل ايش؟ كل شفيع يوم لا ذو شفاعة. ها؟ لمغنم مغيرة عن شواد بن طالب. ايش الخلق؟ اي نعم. ايش الخلق نفسه؟ نعم؟ ايش الخلق؟ ايش تبغى من البيت؟ إلا حرف الجر. من يسألك؟ ما تقدر تذكر؟ لا لا لا لا تكلم. إن كان تقدر على السبع تعال هناك، أنا السبع عدد ولكن إن الله أحب. إذا أحسن لك الكلام وخلي الناس يسمع الكلام. الكلام ما يسمع واضح. وبعد ونفي كان قد يوسف، أما بعد ما وما الله بغافل عما تعمل كثير. وبعد إيه ليس أليس الله بيحكم الحال، أليس الله بعزيز الانتقام. وأما بعد لا النافية وبعد كان المنفية قليل. مثال لا يس بكل شفيع يوم لا دون شفاعة لمغرب لمغرب فتيلة عن سواد بن خارج. ألا أعرف البصر؟ أعرف. لا قبل قبل لا لا لا كن صاحب ما قبلها صاحب حسب ما قبلها أجل ما قبل. كن تتخذ ما قبلها ما قبلها يا شيخ ما لا لا لا لا عادي ما كل لي كن فعل أمر ناقص مبيع السطور واسمها ضمير مستتر واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وين الخبر؟ شفيعا شفيعا لي جار ومجر متعلق بشفيعا فكن لي شفيعا شفيعا خبر وخبر وكن لي جار ومجر متعلق بشفيعا. ايش فادك؟ ايش فادك؟ تقديم المعمول على يفيد الحصر. بفلس؟ الحصر ليس الحصر ما تقول الحصر الحصر والاختصاص نكون بسفعة يوم يوم ظرف زمان متعلق بإيه متعلق متعلق هذا لما لا دوف شفاعة حال يا شيخ حال يا شيخ شفيعة شفيعة شفيعة أو بكل شفيعة هي ما يمكن نتعلق بكل يا شيخ أننا ناقص نعم شفيعة الظروف في اللسان العربي والمجرورة تكتفي برائحة شفيعة فيها معمول عامل واحد يتعلق بظروف كثيرة والمجرورة. لماذا لا يكون متعلقا بكل؟ كل هذا لا يتعلق به هذا أفعال ناقص ما فيها رأي لا بالمعنى بيقول الله كون كون شفيع الدين لا يصل متى يكون شفيع الدين يوم نعم هذا هو هذا متعلق بشفيع ما هو متعلق بشفيع نعم أنسى أنسى نافية تعمل العمل ليس نافية على السكون لا محل لها من الإعراب ذو شفاعة ذو اسم لا مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة ذو شفاعة هو مضاف شفاعة مضاف إليه ذو شفاعة لمغلن لمغلن الباحر الدرزاي نعم مغلن مغلن خبر لا مجرور لفظ منصوب محلا منصوب ايش؟ محلا ليش ما تقولها؟ لا منصوب ما الحركة؟ حركة مقدرة منع من غير اشتغال المحل حركة حرف الجر من هي الحركة؟ حركتين هذا حركتان عندك حركتان محذوف يا شيخ على الياء المحذوفة على الياء المحذوفة أنا قلت يعني الحركتان حركة الجر حرف الجر وحركة النصب حرف لأن عندك عامل يعني. حرف الجر هذا يحتاج للعمل لا ولا هذا لما تحتاج للعمل خبروه منصوب إنها عامل عمل ليس بمغني هذا معمول منصوب علامة رفض فتحة مقدرة على الياء المحذوفة أو منصوبة قدر الشيخ لما تقدر فتحة الفتحة تقدر لا تظهر يا شيخ منكر منقوص هذا يا شيخ منكر منقوص منكر منقوص منقوص ايش معنى منقوص؟ منقوص آخر ياء آخر ياء وين ياء؟ لا ليغني أصلها ليغني ونول المنكر المنقوصة رفعه وجره خصوصا. أقول لك هذه ما هذا لا هذا عاملة في محل المحل يا سلام المحل المغني منع من ظهوره يعني ظاهرة على الياء المحذوفة بالتقى التأكيد إن الفتحة تظهر على الياء ما هو تقيل. وهذا واما عملوا ما هذا لا حف الجري الزايد هذا نزول بالكثرة الكثرة هذا تقيس على الياء هذا اذا نقول منصوب محل مزول لا نعم نعم بوعدية الكثرة ساكنين الكثرة فعكلان لا والتنمية لا والتنمية نعم مغنيان لا دون مغنيان لا مغنيان يعني دون بلبال لا لا ايه تظهر هذا تظهر عليها لأنها غفيفة عن اليوم فتحة خليفة يعني عن اليوم بخلاف الكسرة والضمة يعني الكسرة يعني يقول منصوب فتحة مقدرة عليها المحذوفة لا ما هو ظاهرة على اليوم المحذوفة الفتحة لا تقدر على الياء تظهر عليه ونصبه ظهر بالمال قال لك ونصبه ظهر ايش بقول امشي دماغي ليش بعدها نسيل محلول به الاسم الفاعل وين اسم الفاعل مغني الفاعل لا يعمل الا بخط هذول الشرط الشرط موجود ولا مو موجود وهو ايش اعتمد على نفي وعلى مخبر عنه اعتمد على نفي وعلى مخبر عنه مخبر عنه هو المبتدا اسمه لا واما نعتمد على نفي واستفهام ومخبر عنه فتيلا اسم وين الفاعل محذوف لا تقول محذوف مستتر نعم مستتر مستتر وجوبا ولا جوازا تقديره هو امخ عن سواد جار ومجرور متعلق بمخبر طيب سواء ابنية غالي صفة لسواد ها؟ صفة ولا بدلة عن سواد ابنية عن سواد صفة لسواد صفة لسواد ابنية مجرور وتابع المجرور مجرور علامة جر الكسر طيب وقف وهو مضاف قاربي وهو مضاف قاربي مضاف الله أعلم ايوه هو خلاص انت واجب وين الشاهد فيه الشاهد فيه انه احنا دخل الباء على خبر لا وهو قليل خبر لا النكرات اعملت كليس لا وقد تلي لا وان ذا العمل وما للا في سوى حين عمل وحذف الرفع فشا والعكس قل النكرات عندك كليس لا عندك لا نافية النكرة الشيخ معنى البيت يا شيخ صحيح هذا يعني ما فيه تعارض فكل لي شفيعا يعني ايش العقيدة ناحية العقيدة يعني صحيح الكلام يعني من جهة الخطاب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فكل لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة هذا صحيح يلا تطرف النازل لأن النبي يوم القيامة هذا وش في الدنيا هذا هو يقول يعني يسأل الرسول يوم القيامة يشفع ويسأل الله يا شيخ ويسأل الله الشفاعة مش يسأل الرسول نعم هو أصحيح أنه يسأل الله أن يشفع به الرسول وليس يسأل الرسول أن يشفع له يوم القيامة وكل يسأل هذا حي هذا هو يخاطب مخاطب النبي وهو حي نعم هو هذا فرشته اي صحيح لكن اعطاه الله الشفع يوم القيامه بس هو الرسول هو حي يعني حي يعني خاطب الرسول هو حي نعم وهو ميت يعني هو من هم؟ داعي هو لا طالب الشفاعة هو حي. النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان حيا يا شيخ لا يملك الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة إلا من أذن الله. نعم تطلب الشفاعة الله. هذا يوم القيامة يوم القيامة. نعم كل شفيع وما لا ذي شفاعة بمولى. يتخلى عن يعني الشفاعة ما تتخلون عنه من عزم الرسول يعني الشفاعة العظمى. هذا كل الشفاعة كلها الشفاعة كلها يعني يوم القيامة. ها تكون خبريه بمعنى الدعايه شيخنا هو الشيخ قد يكون في معنى الدعاء هو دعاء يا اخي اتقدم لك في الدنيا ولا في الاخره في الاخره في الاخره ما هي الشفاعه في الاخره هو قال لك هذا سبع قال الشيخ هذا يوم الربوع يا شيخ ولكن بجلهم يوم لا يوجد شفاعه هذا يوم القيامه